حصريا على موقع دي جي خالد لولو ريماكس. ماشي في دنيا مجبرة بسلاح في جنبي علشان في ناس مستعبطة موت قلبي. الطريق ده خطر مليان حكومة، انا لما اسمي بيتذكر يرقب خصومة. كل حتة ليا في احوار البلد تجارت بالنار، خمسة ستة اوكش وتطار بسلاحي بدور عركة اسياجي ومخصم عصابات، همسجي ونشط مغامرات على مظابيط ضرب الطلقات. خناقتي واخدنا مشاركة، دي مش قضية حبستي ومسيري راجع في يوم هفارق برشتي واخرج الشارع. بس وقت ما افرق مطوتي ولا اي جاح يعرف يجي على سكتي، ما انا اصلي فاقد. السلاح مغرق البيوت، عدة جاهزة عندي بنك نوت، الجامع طايح ماليش حدود، كاتم انفاسه الصامت. بصحى بنزل انكش اعداء وفي ايدي سلاح الحراق، يلا بينا من كيف القار مين فيكو ينزلوا قدامي. شافوا الاسد غابلوا يومين زادوا في غيبته وقالوا نبقى مسيطرين وناخد مكانته. الاسد تاني للعرين بكل هيبته، خلى القرود مش موجودين وفرض سيطرته. السباع ما بتهبش جراوي والحديد ما يمنعش بلاوي، وانا اسمي محمد عرباوي اللي ما بش في يوم انسان من انا خطر ما تقربوش. السلاح بيجري عالوشوش مش بحل لو فيها كلابوش، ومعاكو في اي مكان عامل حساب غدر القريب قبل الغريب، واخد حذر من العدو ومن الحبيب. انا شفت قسوة وربنا من الزمان خلتنا اقول بجد انا مفيش امان. الف شكر للي ضحى بيا اللي سابني وحدي في القضية، كل لقطة مردودة وجاية واكيد كله هيتحاسب. اللي باعني عادي ده كسب، واللي سابني عمره ما يكسرني. انا سابت مهما يحصل لي في حروبي بخرج بمكاسب. دي امره وحبس اخويا تعبني قوي، يا رب يرجع الغالي محمد عرباوي. حبس الدنك صعب علينا يا نور عينيا، نفسي يا غالي تاخد براءة في القضية. بتاع خطر وعم اي عم مفيش خصوم معايا انا تهيب، بتاع ده كان وحرزي جاي في دم ومحدش كحل رمشي. عنوان بلدنا ايوة البوابة، جدع ما يفتريش على غلابة، موز بابا على اي بابا وكلامه تملي بيمشي. خالد لولو ريماكس.